بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب إكرام الضيف وفضل إيثاره. إكرام الضيف وفضل إيثاره. نعم نعم. طيب، قوله حتى يجيء أبو منزلنا، هذا في كلام الإمام النووي رحمه الله لشرحه حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي استضاف فيه ثلاثة أضياف، ثم وكل أمرهم إلى ابنه وإلى آل بيته أن يقروهم وأن يقدموا لهم العشاء، لأنه كان مرتبطا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم، ووكل ابنه عبد الرحمن أن يقدم لهم العشاء. نعم. أي صاحبه حتى يأتي أبو منزلنا، يعني أي صاحب المنزل. نعم. قوله إنه رجل حديد، أي فيه قوة وصلابة، ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير. هذا وصف لأبي بكر رضي الله عنه، رضي الله. وإنما قاله أولاده وأهله لأنهم أعلم به من غيرهم، ولما عرضوا عليهم العشاء وأبوا أن يتعشوا نصحوهم بأن يقبلوا العشاء ويتعشوا حتى لا يغضبوا أبا بكر رضي الله عنه، لأنه سريع الغضب، يغضب لغير الحق، حيث قدموا لهم العشاء الواجب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد كلفه بهم، لما أمره أن يأخذ ثلاثة أضياف، وحيث إنهم كانوا في غاية من الجوع، فكان من المناسب أن يقدم لهم العشاء مبكرا، وأن يقبلوا على العشاء ولا يتأخروا. وأما تعليلهم بانتظار أبي البيت أو أبو المنزل فهو في غير محله، ما دام أهله وأولاده قاموا بالواجب. وربما هذا هو الذي أثار أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حضر وعلم أنهم هم السبب في تأخير العشاء، احتد رضي الله تعالى عنه وقال ما قال، حيث بدأ بالكلام على أهله وأولاده ومنهم عبد الرحمن حتى اختفى عنه، ثم دعاه إلى أن ظهر وتناوله ونال منه، لأنه لم يمتثل أمر أبيه حيث نصحه بأن يبادر في تقديم العشاء للضيف. ولما علم أن السبب في ذلك هم الضيف قال ما قاله من كلام في رفع البركة والرضوان عن الطعام حيث لم يبادروا بقبوله ولم يقبلوا عليه، ثم ازداد غضبا لما قالوا إنهم لن يأكلوا حتى يأكل هو، وتقاسموا فأقسم أبو بكر رضي الله عنه بأنه لن يأكل من هذا الطعام، وأقسموا هم كذلك تبعا أنهم لا يأكلون إلا إذا أكل أبو بكر رضي الله عنه. ثم تراجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحنس في يمينه كي يبر لهم أيمانهم حتى يأكلوا، وصف الأمر وأكلوا رضوان الله عليهم مع أبي بكر. ولما كانوا قد توهموا أنهم لو أكلوا دون أبي بكر لن يكفي الطعام ولن يبقى منه شيء وربما لا يبقى طعام لأبي بكر رضي الله عنه، إلا أن الله تعالى أراهم كرامة أجراها لأبي بكر، حيث إن هذا الطعام كلما أكلوا منه وأنقصوه بالأكل كلما زاد حتى فاض عن حاجتهم وعن حاجة آل أبي بكر، ثم حملوا ما بقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطعم به من عنده أيضا من الضيوف ومن غيرهم، وهذا كان أيضا مما من الله به وبارك على أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. ويغضب لانتهاك الحرمات والتقصير في حق ضيفه ونحو ذلك. قوله ما لكم ألا تقبلوا منا قراكم، يعني لماذا رفضتم قبول الضيافة. قال القاضي عياض رحمه الله قوله ألا هو بتخفيف اللام على التحضيض واستفتاح الكلام، هكذا رواه الجمهور. قال ورواه بعضهم بالتشديد، ومعناه ما لكم لا تقبلوا قراكم، وأي شيء منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه. قوله أما الأولى فمن الشيطان، يعني أما الأولى إما أنها اللقمة الأولى أو أنها اليمين الأولى التي حلف أبو بكر رضي الله عنه، فكان موجبها الشيطان يريد أن يعمق الخصومة والخلاف بينه وبين ضيفانه. نعم. يعني يمينه. قال القاضي وقيل معناه اللقمة الأولى فلقمع الشيطان وإرغامه ومخالفته في مراده باليمين. يعني إن أبا بكر رضي الله عنه إنما أكل اللقمة الأولى نكاية في الشيطان، وإن كان قد حلف لكنه تراجع وحنث. نعم. وهو إيقاع الوحشة بينه وبين أضيافه، فأخزاه أبو بكر رضي الله عنه بالحنث. يعني أخذ الشيطان. نعم. بأنكص وحنث. نعم. فأخزاه أبو بكر رضي الله عنه بالحنث الذي هو خير. بالحنث هكذا. نعم. الحاء إيش عليها؟ معنى شيء. إذن بالحنث. طيب. بالحنث. بالحنث الذي هو خير. قوله قال أبو بكر يا رسول الله بر وحنثت، فقال بل أنت أبرهم وأخيرهم، قال ولم تبلغني كفارة. وذكر ذلك بصيغة أفعل التفضيل، بل أنت أبرهم. إن كنتم اشتركتم في البر فأنت أكثرهم برا. نعم. وذلك بالحنث الذي رفعت به الإصرة ورفعت به الخلافة بينكم، هذا معنى أبرهم وأخيرهم. نعم. هكذا جاءت هذه اللغة، لغة أفعل. وهذه المادة غالبا ما تكون لغة أفعل التفضيل فيها. نعم. خير لا أخير، وإنما يجوز أن تكون أخير وهي لغة مستعملة، لكن اللغة الشهيرة خير وشر. نعم. معناه بروا في إيمانهم وحنثت في يميني. بروا في أيمانهم. نعم. وحنثت في يميني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت أبرهم، أي أكثرهم طاعة وخير منهم، لأنك حنثت في يمينك حنثا مندوبا إليه محثوثا عليه، فأنت أفضل منهم. قوله وأخيرهم، هكذا هو في جميع النسخ، وأخيرهم بالألف، وهي لغة سبق بيانها مرات. وأما قوله ولم تبلغني كفارة، يعني ولم يبلغني، هذا الراوي يقول ولم يبلغني كفارة، يعني أن أبا بكر رضي الله عنه كفر عن يميني، لكنه قال بعد هذا ومعلوم أن اليمين التي حلف أبو بكر لا بد من تكفير يمينها لأنها يمين منعقدة. وإن كان الراوي لم يشير إلى أن أبا بكر كفر، يعني بدأ بالكفارة قبل الكلام أو قبل الأكل. نعم. قال يعني لم يبلغني أنه كفر قبل الحنث، فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وهذا نص في عين المسألة مع عموم قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام إلى آخره، فكفارته إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك. يعني هذا باب نبين فيه فضل المواساة في الطعام، يعني أن الإنسان إذا كان عنده طعام يكفي واحد فليقدمه وليأكل منه اثنان، وهكذا إن كان يظن أن طعامه يكفي اثنين فيقدمه لأربع، وإن كانوا أربعة يقدمه لثمانية، لأن الله تعالى يبارك في الطعام متى اجتمعت عليه الأيدي ومتى ذكر اسم الله عليه، فهو مما تبرز فيه البركة من عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. نعم. قال هذا الحديث ظاهره يعني واضح في ظاهره، وأن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما يؤول إليه الحال في طعام المؤمنين، لا سيما إذا أكلوه ذاكرين الله سبحانه وتعالى، سافطين هذا الطعام لمن دعوا إليه من المؤمنين. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة حا قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر سمعت، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، لكنه ما دام قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وعاصره فيحمل كلامه على الاتصال. نعم. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان حا قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج، يعني أن سفيان تابع الإمام مالك رحمه الله في رواية هذا الحديث عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة في أن طعام الاثنين يكفي الأربعة أو الثلاث، وأن طعام الواحد يكفي الاثنين، وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية. نعم. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر وأبو كريب حدثنا، وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة. وهذه أيضا هذا شاهد لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من رواية جابر بن عبد الله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الرجل يكفي رجلين وطعام رجلين يكفي أربعة وطعام أربعة يكفي ثمانية. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة ونحو ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة، وفي رواية جابر رضي الله عنه طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. هذا فيه الحث على المواساة في الطعام وأنه وإن كان قليلا حصلت منه الكفاية والمقصودة حصلت منه الكفاية المقصودة نعم ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه، والله أعلم. يعني تنال الحاضرين عليه على هذا الطعام والله أعلم. نعم. ما قال الإمام النووي رحمه الله باب المؤمن يأكل في معي واحد في معن يأكل في معن في معن نعم في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا أخبرنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معن واحد. نعم. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ذلك لأن الكافر في معن تصيبه الشراهة ويصيبه يعني النهم زيادة إلى أن الشياطين يشاركونه في أكله، حيث إنه لا يسمي عند أكله، ولذلك يكثر أكله بحيث يأكل في سبعة أمعاء. وأما المؤمن فإنه عندما يتحصن بذكر الله ويسمي عند أكله الطعام ويحمد الله عند الشبع فإن الله يهبه من القناعة ويهبه من البركة حيث يكفيه ويملأ نهمته وشبعه ما يسع معا واحدة. وهذا أيضا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الشخصين المسلم والكافر، والناس يلمسون ذلك ويلحقونه ويجدونه بالحس وبالتجربة، وهذا من توفيق الله ومن فضله على هذه الأمة وعلى سائر أمم المسلمين الذين

بمثل حديثهم. قال وحدثني محمد بن رافع قال وهذه الطرق كلها يرويها الإمام مسلم رحمه الله يتابع بعضها بعضا ليشعرنا بشهرة هذا الحديث وأنه حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة وأن الروايات تؤيد بعضها بعضا فهي إخبار عن أمر من أمور الغيب وإن يكشفها التجربة والواقع. نعم. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه ثم شرب حلاب سبع ثم حتى شرب حلاب سبع شياه ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها ثم أمر بأخرى فلم يستتمها يعني لم يكمل شرب الشاة الثانية. نعم. فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معا واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء قوله صلى الله عليه وسلم الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد وفي الرواية الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بعد أن ضاف كافرا فشرب حلاب سبع شياه ثم أسلم في الغد من الغد فشرب حلاب شاة ولم يستتم حلاب الثانية. قال القاضي عياض رحمه الله قيل إن هذا في رجل بعينه فقيل له على جهة يعني على أنها واقعة عين لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق القول وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فقيل له على جهة التمثيل وقيل إن المراد أن المؤمن يقتصد في أكله وقيل المراد المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه فلا يشركه فيه الشيطان والكافر لا يسمي فيشاركه الشيطان فيه. وفي صحيح مسلم أن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه يعني يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه فيشارك في أكله. قال أهل الطب لكل إنسان سبعة أمعاء لكل إنسان سبعة أمعاء سبعة أمعاء المعدة ثم ثلاثة متصلة بها رقاق عند رفاق ثلاثة الرقاق رقاق ثم ثلاثة غلاظ فالكافر لشرهه وعدم تسميته لا يكفيه إلا ملؤها يعني ملء السبعة السبعة الأربع الرقاق والثلاثة الغلاظ. والمؤمن لاقتصاده وتسميته يشبعه ملء أحدها، ويحتمل أن يكون هذا في بعض المؤمنين وبعض الكفار. نعم. وقيل المراد بالسبعة سبع صفات: الحرص والشره وطول الأمل والشره الحرص والشره وطول الأمل والطمع والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن. أيوة. وقيل المراد بالمؤمن هنا تام الإيمان. المعرض عن الشهوات، المقتصر على سد خلته، والمختار أن معناه بعض المؤمنين يأكل في معٍ واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن كل واحد من السبعة مثل معي المؤمن. والله أعلم. هذه تفصيلات لا موجب لها، وكلها بناها أو قدم لها بقوله قيل مما يدل على ضعف محتواها. وعلينا أن نؤمن بما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من باب الإيمان بالغيب. قال العلماء: ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل، وكثرة الأكل بضده، يعني ليست من المحاسن. وأما قول ابن عمر رضي الله عنهما في المسكين الذي أكل عنده كثيرا: لا يدخلن هذا علي، فإنما قال هذا لأنه أشبه الكافر، ومن أشبه الكافر كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة، ولأن القدر الذي يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة. وأما الرجل المذكور في الكتاب الذي شرب حلاب سبع شياه، فقيل هو ثمامة بن أثال، يعني هذا قبل إسلامه. ثمامة بن أثال هذا الذي جاء به أسيرا، ثم أسلم بعد أن امتحنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن اعتقه. وقيل هو الجهجاه الغفاري، وأيضا حاله قبل أن يسلم. وقيل نظرة ابن أبي نظرة الغفاري، لأن هؤلاء قدموا وهم حالة الكفر، ثم بعد ذلك وقع في قلوبهم الإيمان وهداهم الله سبحانه وتعالى لذلك، فآمنوا وتحقق فيهم هذا الوصف أنهم كانوا قبل الدخول في الإسلام ذوي شراهة وكثرة أكل، لكنهم بعد أن دخلوا في الإسلام عادوا كحال سائر المؤمنين، يكفيهم القليل من الطعام. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.